هذا السؤال يقول بارك الله فيكم أخ لنا هنا اعتنق الإسلام يعني أسلم منذ مدة والحمد لله يسأل عن الأحكام التي تنظم علاقته بوالديه من الزنا خاصة أن أباه الذي يتواجد حاليا في فرنسا لأنه من الجزر الكاريبية يعني التي في جنوب أمريكا وفي أمريكا في أمريكا الجنوبية فهو جاء زيارة للولد للأسرة هناك في فرنسا فهل يتواصل معه ويبره علما بأن أبويه كافران ولم يكون متزوجين وقت وقوع الحمل يعني ولد زنا فما توجيهكم يعني يعني أبواه الآن تاب إلى الله وأسلم لا لا كافران يا شيخ ولكن يعني عقدا لا يعني عقدا شرعيا أو نكاحا على حتى على دينهم على نصرانية ولم يبين لكن يقول بأنهما يعني بأن لما وقع الحمل يعني لم يكونا متزوجين لكن الوالد جاء إلى فرنسا ويريد أن يتواصل مع الولد فكيف يعني ما نصحتكم له يعني كيف يتعامل معه والله يعني هو الآن إن استطاع أن يدعوه إلى الإسلام يكون هذا الأفضل والأولى يعني يدعوه إلى الإسلام فهم؟ نعم ويتعامل معه يعني بالحسنة يعني معه بالحسنة أفضل رضع مسألة طبعا أنه ليس أبا شرعيا له لكن يتعامل معه بالحسنة بالترغيب له في الدخول في الإسلام ويبين له أنه يعني الحمد لله أنه في حياة طيبة الآن أسلم ويظهر له محاسن الإسلام يعني يدعوه إلى الإسلام هذا الذي أنصحه به جزاكم الله خير وإياكم حياكم الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.